نحمده وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد خلقه وعداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. هذا فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي يحتفي به المسلمون في كافة أقطار الأرض ويتنافسون فيه في مرضاة الله عز وجل، كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ونحن يا ربنا نتعرض لنفحاتك، نتوجه إليك بقلوبنا ونتوب إليك من ذنوبنا ونستغفرك منها، فاغفر وارحم إنك أنت الغفور الرحيم. أيها المستمع الكريم، من القاهرة ومن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها نلتقي في هذه الساعة الطيبة لننقل صلاة فجر يوم جديد. أسوتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المستمع الكريم في هذا الشهر شهر رمضان لا تقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، ولكنها التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم الذي أجمل رسالة الإسلام كلها في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، وفي شهر القرآن نتحلق حول مائدة القرآن الكريم لنبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الإسراء يتلوها علينا الشيخ محمود الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وليتبنوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تسبيحا

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة ولن